الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله في هذا المجلس واللقاء. حيا الله الإخوة جميعا. طيب، تأخرنا قليلا لأن بعض الإخوة من ليبيا حادثوني أمس وقبل أمس أنهم نؤخر لأن ليبيا يقولون أنهم في صلاة. طيب، فما استطعنا أن نؤخر كثيرا. طيب، الحضر فيه الكفاية إن شاء الله وفيهم بركة. طيب الآن، طيب نظام الغرفة، نذكر قبل أن نفتح التسجيل نظام الغرفة، بارك الله في الجميع. أثناء الدرس اللي يدخل الغرفة فليبلغ الشاهد الغائب، لا يكتب على السبورة إلقاء السلام ولا يرد السلام ولا كيف حالك حتى ينتهي اللقاء. إذا جاءت وقت الأسئلة أراد أن يكتب يكتب، بارك الله فيك، لأنه الأصل عندنا ما ننقط غرفة، نريد أن يكون الناس هكذا أمامي بدون علامات حمر. نعم، حياكم الله. نبدأ التسجيل الآن، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذا المجلس العلمي في أحاديث أحكام الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، المولود سنة 541 للهجرة والمتوفى سنة 643 للهجرة. ونحن هذا اليوم وفي هذا المجلس في هذا الوقت يوم الأربعاء ليلة الخميس 20/21 من شهر شعبان عام 1435 للهجرة حسب توقيت أم القرى في المملكة العربية السعودية، الموافق ل18 على 19 من الشهر السادس عام 2014 للميلاد. نحن مع الحديث 92 بعد 100 من كتاب عمدة الأحكام كتاب الصيام. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. نعيد لفظ الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الراوي معنا هو الصحابي الجليل أنس ابن مالك ابن النضر ابن النجار الخزرجي الأنصاري ويرجع نسبه إلى قحطان. نعم. أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان عمر أنس في ذاك الوقت نحو 10 سنين، فقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك غلام يخدمك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حينه فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الحديث عند البخاري ومسلم. فكان كما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة ولدا وكثر ماله حتى أن بستانه كان ينتج في السنة مرتين، النخل كان ينتج في السنة مرتين دون الناس، هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وولده من صلبه قالوا بلغوا أكثر من 100 ولد من صلبه، قالوا ومن كثرة أولاده نسله ونسل أولاده قالوا دفن بيده في حياته نحو 100 من الولد. فعمر قارب 120 عاما عندما مات رضي الله عنه وأرضاه، ومات بالبصرة 93 للهجرة. نعم، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في البصرة. وكان من المكثرين للحديث، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بلغت أحاديثه التي رواها أكثر من 2200 حديث، بل هو ثالث مكثري رواية الحديث بعد أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك قال الناظم كما ذكرنا في مجالس أخرى سابقة، المكثرون من رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخدري وهو الآخر. نعم، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من بدر وأحد، لأنه كان صغير السن لم يبلغ ذلك الوقت، لأن أحد بدر في السنة الثانية فسنه حوالي كانت نحو 12 سنة، وأحد في السنة الثالثة يعني عمره 13 عاما، فكان صغيرا لم يستطع أن يشارك فيها، بل شارك في من كان ما بعد ذلك، وقالوا بلغت مشاركاته أكثر من 27 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث هذا نبوب له، نقول باب بركة السحور. معنى الحديث في الجملة تسحروا فإن في السحور بركة، أي كلوا وجبة السحر لا تفرطوا فيها ولا تتركوها يا من تريد الصيام من الغد. ففي الأكلة خير كثير للصائم في النهار، فهي معينة له على طول النهار، وتعينه على طاعة الله في تحمل الصيام. يقول تسحروا فإن في السحور، هناك عندنا كلمة سحور وسحور بضم السين وبفتح السين، ما معنى هذه الكلمتين؟ السحور بفتح السين هو ما يتسحر به، يعني الذي تأكله، الطعام الذي تأكله اسمه سحور، اسمه سحور، ائتنا بالسحور يعني أعطينا الطعام، أتينا بطعام السحور. نعم. والسحور هو الفعل، أنك تأكل الطعام هذا، وهو هذا الفعل سحور. أنت ماذا تفعل؟ تقول أنا أتسحر، فهو سحور. الضم هو الفعل، والفتح هو الأكل الذي تتسحر به، الطعام الذي تتسحر به. والسحر هو وقت آخر الليل، السحر في اللغة، لغة العرب، آخر الليل. عندنا سحور وسحور وسحر. السحور بالضم هو الفعل، والسحور هو المادة، مادة الطعام أو الطعام. مثل نرجع إلى ما هو وراء، مثلا وضوء ووضوء. لو أتاك إنسان قال ائتني بوضوئي بفتح الواو ووضوء، يعني أعطيني الماء حق الوضوء. إذا كان يتوضأ قالوا وضوء، يعني هو يتوضأ، هذا الفعل. بارك الله فيكم، يعني نريد أن نربط هذه الكلمات حتى تفهم. فإن في السحور بركة، البركة معناها الزيادة والنماء والخير الكثير، هذا المعنى الإجمالي ومعنى المفتح في الحديث. أما الفوائد المستنبطة من هذا الحديث فهي عدة، على قلة كلمات الحديث إلا أن فيه فوائد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لأن الحديث قد تؤلف فيه مجلد تشرحه. هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته. نعم. الأولى أن الفعل المباح وهو الأكل يتحول من كونه مباحا، أو ينقلب من كونه مباحا إلى كونه مندوبا مشروعا. بسبب ماذا؟ بسبب النية. فإذا نويت يا عبد الله التقرب إلى الله تعالى بأكلة السحر ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار فعله هذا مندوبا مشروعا ومأجورا عليه. نعم. الثاني، أو مفترض يكون الأول، عاد الذاكرة عندنا، الأمر بالسحور هنا لمن أراد الصيام وهو على الاستحباب، ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. ما الذي صرف هذا الوجوب؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، هنا أمر، ما الذي صرفه؟ الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرفه صارف. هنا قلنا تسحروا هنا للاستحباب ليس بوجوب. ما هو الصارف؟ الصارف قال فإن في السحور بركة، انصرف، فإن في السحور بركة، يعني فيه لو تسحرتم، ها، لو أكلتم أكلة السحر ففيها خير ونماء وزيادة لكم. إذن ليس ألو. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا أمر يقتضي الوجوب، لكن عندما قال فإن في السحور بركة انصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والندب، مفهوم؟ يستفاد أيضا استحباب تأخير أكلة السحر. من أين أتينا بها؟ من الكلمة نفسها، كلمة تسحروا هي من السحر، والسحر عند العرب كما ذكرنا أنه آخر الليل، فعلمنا أن تأخير الأكلة إلى آخر الليل، أكلة السحور إلى آخر الليل مستحبة وسنة، وسيأتي أيضا معنا كثيرا من ذلك في الأبواب القادمة إن شاء الله وفي المجالس القادمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، ما حدد أكل، ما حدد نوعية، هو استفاد من هذا أنه التسحر بأي نوع من أنواع الطعام، فالشارع أطلق ولم يقيد بنوع معين، لو قيد لأشكل على كثير من الناس، قد لا يوجد هذا الطعام في بلد دون ولا يوجد في ذلك البلد أيضا من الطعام الآخر، وهكذا. فإنما هو من غير تقييد. الفائدة الخامسة أو الرابعة الخامسة أظن، نعم، كمال الشريعة في مراعاة العدل والرحمة في ماذا؟ فأعطى الجسم حقه من الرحمة في الطعام، ريح الجسم، أراد أن يريح الجسم على طول النهار، فأخر الأكل هذه إلى السحر إلى آخر الليل قبل الفجر حتى يتقوى بها الجسم على النهار، فهذا أيضا من رحمة الشريعة ومن العدل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله على عباده. فأعطى الله سبحانه وتعالى النفس حظها من العبادة أيضا. الملاحظة أو الفائدة السادسة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس للعلماء، للمشايخ، للدعاة، للآباء، للأمهات، كيف يتعامل هذا الداعية مع هذا الشخص، هذا الأب مع هذا الولد، هذه الأم مع هذه البنت أو مع هذا الولد، هذا المربي مع تلامذته، هذا فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بصيغة الأمر ثم قال فإن في السحور بركة، فيه ترغيب. نعم. فيها إثبات البركة في بعض المخلوقات من نقاط تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا في أن بعض المخلوقات فيها بركة، وأن بعض المخلوقات يكون مباركة، لكن البركة من من؟ انتبهوا، البركة من الله سبحانه وتعالى، لا تكون في هذا المخلوق أو يكون هذا المخلوق مباركا من نفسه، لا، البركة لا تكون إلا من الله تعالى، وهو الذي جعل في هذه الأشياء البركة، ولم تكن البركة ناتجة عن نفسها في هذه الأشياء. بارك الله فيكم، فانتبهوا. البركة هنا في الحديث بماذا؟ حصول الغذاء وتماسك قوة الجسم في الصيام أثناء النهار، هذه من آثار البركة. نعم، أن البركة في الحديث نكرة، والنكرة هنا تفيد إيش؟ والبركة هنا تعم، تسحروا فإن في السحور بركة، تفيد العموم، فبركة دينية وبركة دنيوية في أكلة السحر، ومن بركة السحور أو السحور إن شئت تفتح أو تضم، إن فتحت فهو النوع فهو الأكل، وإن ضممت فهو الفعل. من بركة السحور حصول الغذاء للجسم وتماسكه، وأيضا من بركة السحور عدم الملل من الصيام، خلاف لمن لم يتسحر. إذا ما تسحرت يا عبد الله تجي على الظهيرة وأنت مرهق متعب، يأتيك الشيطان يسوي لك أمور كثيرة، نعم، فيبدأ عندك الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان تتجمع عليك فتمل من هذا الصيام. خلاف من يتسحر، من يتسحر فيكون نشيط قوي، ما زالت قوته إلى آخر النهار وهل مجرى. من بركة السحور الثواب الحاصل من ذلك، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا تسحرت تابعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرك يا عبد الله، وهو الذي سن هذه السنة، وهو الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله معنا، كان يتسحر ويقوم إلى الصلاة مباشرة. من بركة هذا السحور أن المتسحر يقوم آخر الليل، لما علمنا أن معنى السحر هو آخر الليل فأنت تقوم يا عبد الله آخر الليل، هذه بركة، بركة السحور هذه، أنك تقوم آخر الليل وتذكر الله وتستغفر وتهلل وتصلي ما شئت من الصلاة، وممكن يكون أنك أخرت الوتر إلى آخر الليل وهو الأفضل وتصلي الوتر، وهكذا هذه بركة السحور. نعم. طيب أود أن نكمل لأنه حديث آخر في نفس المعنى حتى ننهي هذا الباب بارك الله فيكم وفي هذا المعنى، وقد يكون العنوان فقط عنوان الباب يختلف قليلا في الحديث القادم، وهو حديث لأنس ابن مالك رضي الله عنه، لكن الموضوع له علاقة في السحور أو في السحور، وهو الحديث 93 بعد 100 في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الراوي أنس أحد الرواة عرفناها اليوم ترجمته، وزيد ابن ثابت نؤجل ترجمته إلى الغد إن شاء الله ولا ننسى حتى لا أطيل عليكم، لأن اليوم عندنا بابين أو حديثين، فنريد أن نختصر لإخواني الوقت. وكما ذكرنا لكم أن بغيتنا في هذه المجالس أن يستفيد المتلقي، لا أن نكثر الكلام من غير استفادة. هذا الحديث حديث أنس يرويه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، أخرجه البخاري ومسلم من الحديث المتفق عليها وغيرهما، لكن عمدة الأحكام اهتم كما هو حال بلوغ المرام، اهتموا في ما عند الشيخين إلا ما ندر من الأحاديث التي أضافوها أو لم تكن إما في البخاري ولا وإما أن لا تكون في مسلم. نعم. إجمال الحديث يعني مناقشة حصلت بين أنس بن مالك وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت يروي أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد السحور قاموا إلى الصلاة، يعني ما في وقت. فأنس بن مالك يريد أن يستفصل من زيد كم كان بين أذان والسحور. قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الإنسان المتوسط السرعة ومتوسط الآيات، يعني لا آية طويلة ولا آية قصيرة ولا ترسل ولا حدر، متوسط قدر 50 آية، وسيأتي التفصيل. هذا جملة الحديث. أما الفوائد والاستنباطات من هذا الحديث فنستنبط منه مشروعية وجبة السحور، مشروعية وجبة السحور، لأن نقول تسحرنا. الثاني الإجماع على أكلة السحر، يعني ما فيها خلاف أن هناك أكلة السحر. نعم. يسمونها عندنا في العامية غدا. نعم يسمونه الإفطار إفطار، وهذا يسمونه غدا عندنا العوام أو بعضه. نعم ولكنها هي الأصل لا نخرج عنه، وهي أكلة السحر السحور. الفائدة الثالثة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بوجبة السحر. الرابعة أن السنة تأخير السحور لقبيل الفجر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى على الصلاة. الخامس من الفوائد جواز إقامة الولائم عليها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيدا لتناول الوجبة معه، وجبة السحر. الاستنباط السادس أو الفائدة السادسة إباحة أو جواز الاجتماع في الليل ولو متأخرا إن وجد له أسباب أو كان له داع، حتى وإن استيقظ من الليل. لا يفهم من هذا أن نتخذ السهر عادة، لا، نقول فيه جواز للحاجة وإذا دعيت الحاجة إليه. نعم والعلم من ذلك، والعلم هذا أمر عظيم. نعم بس بشرط أن لا نضيع صلاة الفجر. السابع مشروعية الأكل جالسا. من أين أتينا بها؟ من قوله ثم قام، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، وقام يفيد أنه كان جالسا. نعم بل إن الأكل قائما فيه نهي، لكن هنا يعني استنبطنا فائدة من الحديث. المشروعية أو الفائدة الاستنباط الثامن جواز تقدير الأوقات بأعمال البدن، لأن هنا كم كان بين الأذان والسحور؟ بقدر 50 يعني قراءة، وهذا البدن قراءة جاءت من البدن، ولأن العرب كانت تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم عندما يسألون هذا قال بقدر حلب شاه وقدر نحر جزور. نعم وكما أيضا العرب كانت تقدر المسافات بالأوقات كيوم وليلة في تحديد بعض أهل العلم في القصر في الصلاة. ها بارك الله فيكم. أو مثلا 16 فرسخ قالوا يوما وليلة، ها أو يومان وهكذا. أنا ضربت الأمثال هذه حتى يفهم ما المقصود بتقدير الأوقات بأعمال البدن. أيضا نستفيد الحرص على طلب العلم، هذا واحد، وتحرير المسائل اثنين، وتتبع السنن أربعة، ومعرفة أوقاتها والمحافظة عليها. هذا كل ذلك كان في إيش؟ النقاش بين أنس وزيد رضي الله عنهم جميعا. كان أنس حريص على أن يطلب العلم، وزيد ابن ثابت كان حريص على تحرير المسألة بقدر 50، حدد له حدد المسألة وحرر المسألة، ما خلاها مفتوحة. وتتبع السنن كان حريص أنس وزيد أنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الأوقات كي يحافظون عليها. وهذه سيرة من؟ هذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. نعم. الفائدة العاشرة، رحمة الشريعة بالأمة، حيث أن جعل الله سبحانه وتعالى أكلة السحور للتقوي بها على طول النهار. وجعلها قبيل الفجر، نهاية وقت الليل الذي يباح فيه الأكل والشرب، بحيث لو تقدمت أول الليل لكان هناك وقت طويل إلى المغرب، يعني طوال الليل وطوال النهار وقت طويل. لكن جعل الله سبحانه وتعالى الوجبة في السحر حتى يكون وقت الانتظار أو المنع من الأكل والشرب أقصر، ويتحقق المقصود. نعم. من الفوائد أيضا فيه بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كريم، وتواضعه، أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، فكان يكرم الصحابة ويدعوهم معه ويتواضع معهم، يجلس معهم يأكل على مائدتهم ويدخلهم في مائدته ومشاركته في أكله حتى وإن كان قليلا. الثاني عشر، مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في رمضان والتغليس بها والتبكير بها، بحيث يقرب فعل الصلاة من وقت الأذان والسحور. لهذا كم كان وقت ما بين الأذان والسحور؟ قال 50 آية، قدر قراءة 50 آية، ما في وقت، لكن بشرط أن يكون الأذان حقيقة في الفجر الصادق عند بزوغ الفجر الصادق، لا يكون الأذان قبل الفجر الصادق حقيقة بعشرين أو بثلاثين دقيقة ونقول والله بعد 10 دقائق خلاص صلوا. إذا كان هذا الذي يحصل فلا، إذا هذا الذي يحصل في بعض البلدان فنقول لا، ليست هذه السنة، بل لو صلوا والفجر لم يطلع فصلاتهم بليل فالصلاة باطلة، فلا بد أن يعيدوا صلاة الفجر. نعم. هذا تنبيه لما كان قد حصل في أوقات من تساؤل في هذه المسألة. نعم. الثالث عشرة، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من زيد بن ثابت بالذات في هذا الحديث، وحسن العبارة. ماذا قال زيد؟ قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ايش فيها؟ لا، في تفرق، في فرق بين لو قال تسحرنا مع رسول الله أو تسحرنا نحن ورسول الله، هنا معية، والمعية هنا لفظ المعية يشعر بماذا؟ بالتبعية. لكن تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد ماذا؟ تفيد المعية المتابعة. لكن تسحرنا نحن ورسول الله ما تفيد المعية ولا تفيد التبعية، لا، مع أننا تبعا له. وأما تسحرنا نحن ورسول الله جمع، إن جمعنا معه. وهذه من حسن الألفاظ والعبارات والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع علية القوم أيضا، مع العلماء ورثة الأنبياء. هذه فائدة لطلاب العلم وللعوام ولعامة الأمة أن يتأدبوا مع العلماء، حملة الدين، حملة الشريعة، حملة الورث النبوي. نحن نجد البعض لا يتأدب مع العلماء، وكأنه صاحبه في الشارع ولا أخوه في البيت يتكلم معه، وكأنه أحدهم. إذا رأيت العالم وشيخك ينبسط إليك فانتقي الكلمات، لا ينفلت لسانك ولا ينفلت أسلوبك ولا تنسى نفسك. والله الشيخ منبسط معنا ويمزح، أي ما مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، لكن كانوا ينتقون العبارات. حتى يعني من هذا الموقف أذكر أن أبو بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يتحاشون أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أنه كان في الصلاة وسهى عن آية يذكرون قصتها، وأبو بكر وعمر خلفه وعثمان خلفه وعلي خلفه، ما ردوا عليه، ما أحد رد عليه أدبا وحياء. وحتى أنهم ما كانوا يسألون كثرة أسئلة كبقية الصحابة أو كالأعراب الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه هكذا أمام الناس، كانوا يستحون ويتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نأخذ منهم ونتأدب مع علمائنا. بعضهم إذا قلت الشيخ مباز قال من الشيخ مباز، الشيخ العثيمين قال من هو، الشيخ الألبان قال هذا مرجئ، ها، والشيخ محمد أمان الجامي هذا جامي، ولا يعرفون ايش معنى جامي ماذا، ها، فهم غير مؤدبين مع العلماء. فينبغي أن نستفيد ونتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في أدب جم باختيار العبارات والألفاظ الحسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى حديثنا والفوائد ونختم بهذه الفائدة 14، إطلاق مسمى الأذان على الإقامة. يعني الأذان يسمى أذان والإقامة يطلق عليها أذان، وذلك في قوله في الحديث كم كان بين الأذان والسحور، وفي حديث كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. هذا عند البخاري. كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. فعلم أن المقصود بالأذان هنا الإقامة، وليس هو الأذان بالإعلان بدخول وقت الفجر. نعم، قال شيخنا العثيمين رحمة الله عليه في شرح عمدة الأحكام، لأنه هو ممن يتبنى هذا القول إطلاق مسمى الأذان على الإقامة، قال فعلم أن المقصود بالأذان هنا الإقامة وليس هو الأذان بالإعلام بدخول وقت الفجر. قال الشيخ إنما حملناه على الإقامة لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة. هذا حديث البخاري. قال قدر أو قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. أقول يقول قائل اليوم الخمسين آية كم تعدل أو كم تعادل اليوم من الوقت من وقتنا اليوم كم دقيقة؟ لأنه الآيات تختلف فيها الطويلة وفيها القصيرة وفيها المتوسطة والناس يختلفون في كيفية القراءة في السرعة وفي البطء ما يعرف السائل. نقول قد وجدت لابن حجر رحمه الله كلاما يجيب على هذا السائل. قال ابن حجر في الفتح عندما ذكر قدر خمسين آية قال قدري ثلث خمس ساعة. قدر ثلث خمس ساعة ثلث خمس الساعة يعني قسم الساعة على خمسة ثم قسم على ثلاثة شوف كم تطلع دقيقة. وجدت أدق من هذا الكلام في عصرنا هذا لشيخنا الشيخ العثيمين. قال أي أربع دقائق. هو يتكلم يفسر كلام مين؟ كلام ابن حجر. لأنه لو قسمت الساعة على خمسة ثم على ثلاثة وجدت أربع دقائق. قال لكني الكلام لشيخنا العثيمين لكني قرأتها فبلغت نحو ست دقائق. الشيخ العثيمين يقول قرأتها فوجدتها بلغت نحو ست دقائق يعني قريبة من الست دقائق رحمهم الله جميعا. وأقول أنا المتكلم أمامكم قد قرأت قدر خمسين آية من سورة الكهف من آية ستين إلى آية مئة وعشرة نهاية السورة فبلغت نحو خمس دقائق ونصف. فقراءتي وقراءة الشيخ العثيمين تقاربت جدا ولست قدوة ولكني أتتبع العلماء وكيف كانوا مع شيوخهم يروون عنهم ويروى عنهم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نقفل التسجيل بارك الله فيكم. من موجود هنا دقائق فقط يأخذ اللاقط. هشام طبعا يظهر أنه خرج للصلاة. هشام موجود رجع. رشيد موجود. طيب تفضل رشيد اللاقط أو كمال. مصطفى مصطفى موجود. مصطفى مصطفى ارفع يدك بارك الله فيك. هشام موجود حياك الله تفضل اللاقط فقط. خليني تفضل